السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في الله في هذه الأمسية المباركة بإذن الله عز وجل، ومع لقاء جديد من برنامجكم من القلب. كان من المفترض أن يكون موضوع هذه الحلقة عن فضل العلم والعلماء، وعن دور علماء الأمة تجاه قضايا الأمة، ولكن بتقدير من الله تبارك وتعالى سنرجئ هذا الموضوع عن العلم والعلماء ودور العلماء في الأمة إلى الأسبوع القادم إن كان في العروة بقية، نظرا لحلول مناسبة لها يعني أحكام شرعية بيّنها صلى الله عليه وسلم، ويدور حقيقة حولها كثير من الجدل واللغط وعلامات الاستفهام الكبيرة والأسئلة المطروحة التي تحتاج إلى بيان وإلى توضيح. كما وعدناكم أحبتي في برنامجكم من القلب، نطرح هذه القضايا على بساط البحث العلمي، بطرح هادئ، بطرح هادف، بطرح علمي دون تشنج، وإنما يكون على الدليل من الكتاب والسنة. كل ذلك مع ضيفي البرنامج الدائم شيخنا الحبيب الشيخ وفاهم محمد الخميس. رحب بك شيخنا في هذا اللقاء. يا أهلا ومرحبا، حياكم الله محمد. الله يبارك فيكم. قلت: لماذا تضرب نفسك؟ قال حزنا على الحسين. قلت: أتحزن عليه والحسين ينعم في الجنة؟ قال: ولكن قومي في زمان الحسين خذلوه. قلت: ولكن الله يقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. عاشوراء، عاشوراء، وما دار في عاشوراء، وما جرى في عاشوراء، وما هي الأحكام المتعلقة بعاشوراء، والمسائل التي يقع فيها الخلاف في كل عام تثار، نريد بإذن الله عز وجل أن نجعل هذا كله على بساط البحث لتنجلي الحقيقة بإذن الله عز وجل. قبل ذلك أحبتي في الله، أذكركم بأننا نسعد باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا في هذا البرنامج، ولكن نعتذر أننا لن نستقبل هذه الاتصالات في النصف الأول الساعة الأربع الأولى، نظرا لسخونة هذا الموضوع، ونحتاج إلى وقت مع شيخنا الحبيب لبسطه. ستكون الاستقبالات إن شاء الله بعد يعني النصف الأول من هذا اللقاء، ثم كذلك بإذن الله عز وجل يعني نبدأ هذا اللقاء شيخنا الحبيب بعد أن نرحب بك مرة أخرى، بنعرج على يعني أحوال إخواننا يعني حقيقة المحاصرين المنكوبين في دماج في اليمن وكذلك في سوريا. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أشكر لك يعني تقديمك هذا أبا محمد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وأطلق ألسنتنا ليفقه الناس قولنا. آمين. ابتداء نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عن إخواننا المسلمين في سوريا. آمين. وأن يحفظهم، وأن يعجل بزوال حكم الطاغية. آمين. وأن يسرع في هلاكه ومن وقف معه. الأمر الثاني بالنسبة لإخواني في اليمن، وقد تسلط عليهم الحوثيون الرافضة الذين يعني صاروا يقتلون بهم ويهدمون بيوتهم، وذلك لبغضاء في قلوبهم عليهم، وإلا سبحان الله لم يذهبوا إلى اليهود الذين في اليمن وغيرهم من الشيوعيين وغيرهم، وإنما يتسلطون دائما على أهل السنة، وهذه سنة لهم يعني جروا عليها في تاريخهم الأسود. ومن ذلك ما يحدث اليوم في اليمن، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا إخواننا هناك. آمين. وعلى أهل اليمن أن ينصروا إخوانهم هناك. وقد بلغنا ولله الحمد والمنة أنه تسابق إلى هذا كثيرون من أهل اليمن المخلصين للدفاع عن أهل السنة الحمد لله في دماج في صعدة وغيرها للدفاع عنهم أمام هذه الثلة الفاجرة وهم الحوثيون قبحهم الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم. الله المستعان. نعم شيخ الحبيب، يعني نثني حقيقة على ما ذكرتموه في هذه الكلمات النيرات الجميلات على هذا الدور المهم حقيقة، وندعو يعني إخواننا جميعا بأن أقل ما يقدمونه شيخ الحبيب لإخواننا في دماج في صعدة وفي سوريا وفي جميع بلاد المسلمين الآن التي تعاني وتمر الأمة في يعني منعطف خطير وظروف حالكة، نسأل الله أن يفرج عن هذه الغمة. أقول أقل ما نقدمه شيخ الحبيب الدعاء الاجتهاد لهم بالدعاء بإخلاص. نعم بإخلاص في مواطن السجود وغيرها. نعم. نعم شيخنا، نقول يعني نبدأ إن شاء الله تعالى على بركة الله محاور هذا اللقاء، فلو ذكرتم شيخنا وذكرتم المشاهدين الكرام بمجمل ما جرى للحسين في عاشوراء. نعم، الحسين بن علي، وإن شئت قلت الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسبه إلى فاطمة أشرف من نسبه إلى علي، وإن كان نسبه إلى علي شريفا رحمه الله تبارك وتعالى رضي عنه. الحسين بن علي بعد أن تمت البيعة لمعاوية حيث تنازل الحسن لمعاوية سنة 41 من الهجرة، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، واستمرت خلافة معاوية قريبا من 20 سنة، وبايع الحسن وبايع الحسين، وتوفي الحسن سنة 49 وقيل سنة 50 رضي الله عنه، وعاش بعد ذلك الحسين 10 سنوات في خلافة معاوية والأمور طيبة حتى جاءت سنة 60 من الهجرة، وجعل معاوية الخلافة في ولده يزيد، وهذا لم يعجب الكثيرين ومنهم الحسين رضي الله عنه عبد الله بن الزبير، فأبى الحسين أن يبايع ليزيد. وبعد موت معاوية تمت البيعة ليزيد بتنصيب أبيه له، ورفض الحسين أن يبايع ورفض عبد الله بن الزبير أن يبايع، وتمت البيعة وصار يزيد بعد ذلك بعد هذه البيعة خليفة للمسلمين، وكان هناك من هو خير من يزيد كالحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وغيرهم من القرشيين الذين هم أهل للخلافة. فاعترض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكنهم يعني سلموا أن إلى متى تستمر الأمور فوضى، فبايعوا وامتنع الحسين يبايع عبد الله بن الزبير، لكن لم يفعل شيئا، مجرد الامتناع عن البيعة. لكن يزيد لحماقته أحب أن يأخذ البيعة رغما، مع أنهما تركاه، قال تمت لك البيعة انتهى الأمر، لكن نحن لا نريد أن نبايع، إيش حياتك؟ لكنه لم يتحمل إلا أن يبايعه، فطلب منهما البيعة فرفضا، فألزم الوالي والي المدينة لأنهم في المدينة، ألزمه أن يلزمهم البيعة فأبيا حتى فر إلى مكة، فر عبد الله بن الزبير وفر الحسين. وفي مكة استقرت أمورهما، والي مكة كان أعقل من والي المدينة وأقنع يزيد أن يتركهما، وفعلا تركا، يعني عبد الله بن الزبير والحسين. أهل العراق لما سمعوا أن الحسين لم يبايع وهم لا يريدون يزيد بن معاوية، فأرسلوا كتبا إلى الحسين يدعونه إلى البيعة، نبايعك، تعال العراق، نحن ما في ما ليس في أعناقنا بيع ليزيد، تعال نبايعك. فتكاثرت هذه الكتب حتى قالوا إنها بلغت 500 كتاب من أهل العراق، من أهل الكوفة بالذات. نعم. فهذه الكتب لما تكاثرت على الحسين، وأحيانا الكتاب الواحد فيه بيعة أكثر من شخص، يعني ليست 500 كتاب 500 شخص، جموع كثيرة. جموع كثيرة. نعم. حتى أراد الحسين تثبت، فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب ليتأكد من الأمور، فذهب مسلم ولا فعلا بايعه 18,000 على بيعة الحسين، فأرسل الحسين أقبل تمت البيعة لك. فخرج الحسين ليتسلم الأمر، وإذاك لم يخرج بجيش، خرج بأهله وخدمه، الأمر ممهد بس يستلم مباشرة يعني. لكنه فوجئ أن أهل الكوفة لم يكونوا صادقين في بيعتهم له وغدروا به وخذلوه، بل خرجوا إليه وقاتلوه رضي الله، حتى قتل رضي الله عنه شهيدا، وأراد أن يرجع. وأنا هنا أنبه على قضية إن شئته وتكرمت، وهو أن البعض يقول إن الحسين خرج ليقيم عمود الإسلام، خرج ليمنع من ليعلن للناس أن يزيد فاسد، ولولا خروج الحسين لا اندثر الإسلام، وهذا كلام باطل. الحسين ما خرج لهذا رضي الله عنه وأرضاه، وإنما الحسين خرج لأنه ظن أن البيعة تمت له في العراق، وأن الناس قد بايعوه ذهب ليستلم الحكم. ولذلك رضي الله عنه لما علم أن الأمر وقعت فيه خيانة وغدر من أهل الكفار أراد أن يرجع، فلو كانت القضية لا أراد أن يفضح يزيد، ولو لم تكن بيعة لاستمر، لكنه أراد أن يرجع. وهذا منقول فيك، تسمح لي أقرأ لك بعض كلامهم في هذا الذي انت لي. نعم، يقول هذا عباس القمي، طيب، عن خروج الحسين رضي الله عنه، يقول: فقال الحسين لأحدهم: فإن كنت، يا عفوا ابن طاووس في كتابه اللهوف يقول: فإن كنت على خلاف ما أتتني به كتبكم، كتبكم جاءت تمت البيعة، تمت البيعة، وأنا أرى خلاف ذلك. نعم. قال: فإن كنتم على خلاف ما أتتني به كتبكم وقدمت به علي رسلكم فإني أرجع إلى الموضع الذي أتيت منه. وهذا كتاب اللهوف لابن طاووس. فإذا الحسين رضي الله عنه يعني أراد أن يرجع، لكن هم منعوه أن يرجع، قالوا: إلا أن ترجع أسيرا إلى عبيد الله بن زياد. واحد مثل الحسين جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد من سادات المسلمين، يستأسر عند المسلمين، ولمن؟ لعبيد الله بن زياد. فقال الحسين: أنا لا أستأسر، من أنت حتى تأسرني؟ فأبى الحسين يستأسر، وخيرهم بين ثلاثة أمور: إما أن يرجع من حيث أتى وهي مكة، وإما أن يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين يقاتل في سبيل الله، وإما أن يذهب إلى يزيد بالشام ليبايع أو يضع يده في يده. نعم، طيب، يضع يده في يد يزيد، لأن يزيد بن معاوية أولا زوجته ابنة عم الحسين، زوجة يزيد، يزيد متزوج بنت فاطمة بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، مصاهرة بينهم، بينهم مصاهرة، زوجة يزيد بنت عم الحسين، زوجته فاطمة بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. طيب، فأراد، قال: أذهب إلى يزيد في الشام، غير أن يزيد نفسه نسبه ونسب الحسين قريب، صحيح، فيزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن عبد الشمس بن أمية بن عبد الشمس، والحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم وعبد الشمس توأم، أخوان توأم، يعني ابن عمه، يلتقيان في الجد الرابع في عبد مناف، في عبد مناف، وعبد الشمس والد يزيد، وهاشم والد الحسين، شقيقان توأم، توأم ليس فقط شقيقين، توأم. طيب، فقال: أضع يدي في يد يزيد، تركوني. فهو لم تكن عنده مشكلة مع يزيد كشخص، ولكن مشكلته مع يزيد كخليفة، كمبدأ، لا أقبل أن يزيد يكون أمير المؤمنين، يأخذونه وراثة بعد معاوية، هو من حيث المبدأ، ليست له مشكلة مع يزيد شخصيا. طيب، وحتى الحسين رضي الله عنه تمت البيعة ليزيد من 4 أشهر، لم يتكلم، ما قال شيئا، سكت، لكن لا أبايع، لا أريد أن أبايع، دعوني وأدعكم. لكن لما جاءته الكتب من أهل العراق تحرك رضي الله عنه. شيخ الحبيب، يعني موجز طيب وواضح إن شاء الله تعالى، لكن في بعض يعني استفسارات. هو وصل إلى في خروجه من مكة إلى الكوفة، الحسين لم يصل إلى الكوفة، قتل قبل الكوفة رضي الله عنه. قتل أين؟ قتل في كربلاء. في كربلاء، يعني الآن لما خرج الحسين رضي الله عنه، نعم، من مكة يريد الكوفة، لما وصل القادسية، نعم، التقى به الحر بن يزيد في مكان القادسية، معركة القادسية، تم فيها معركة القادسية، ومعروفة الآن في العراق القادسية أظن اسمها، التقى معه هناك ومنعه من الذهاب إلى الكوفة،

نعم، وحاصروا قصر عبيد الله بن زياد كل ما معك. فتحمس مسلم بن عقيل وخرج بهم وحاصر القصر. هذا متى؟ قبل قدوم الحسين الظهر. نعم العصر 3000 ولا 30 واحد؟ المغرب ولا مسلم بن عقيل بروحه؟ لا إله إلا الله. شوف الغدر. أي غدر هذا؟ غدر مسلم بن عقيل لوحده. فماذا فعل؟ هرب حتى اختبأ عند امرأة ثم قبضوا عليه وقتلوه رضي الله عنه. غدروا به أهل غدر، يعني ناس، يعني ما أدري هل الغدر في الحليب اللي يشربونه غدر. والأنصار يبكون ويطالبون يا لثارات الحسين، نريد دم الحسين. أي دم الحسين؟ نعم شيخنا، طالبوا بدم الحسين من قتله، نحن نلعن قتلة الحسين. هم يقتلونه ثم يطالبونه بدمه. وهذا كما قلت باعترافات علمائي صحيح، وأهل البيت نفسهم أنفسهم علي بن الحسين، الحسين نفسه رضي الله عنه لما خرج الجيش يقابله ليقتل قال قبحكم الله أنتم بايعتموني، ينادين بأسمائهم رؤوسهم يقول أنت فلان، أنت بايعتني، أنت بايعتني، أنت بايعتني. يقول دعك من هذا، يقولون له دعك من هذا، نسينا أن بايعنا. لا عدا لهم غدر، لعنهم الله وقبحهم، غدروا به رضي الله عنه وقتلوه شهيدا سعيدا رضي الله عنه. شيخنا الحبيب، يعني أنا حقيقة كما قلت لك أخبار المشاهدين يعني يشاركوني هذا الرأي، أنه يعني هذه كلمات حقيقة نزلت كالصاعقة، واعترافات واضحة، وكلام مباشر واضح لا لبس فيه أبدا. نصوص واضحة وصريحة تنص أن الذي قتل الحسين هم شيعته ومن دعاه وغدروا به. يعني ما يقال بأن قتلة الحسين هم بنو أمية وقتلة الحسين هم يعني أهل السنة أو مثل هذا كلام باطل، كلام باطل لا دليل عليه. هذا للترقيع، ترقيع. يعني الآن الإنسان إذا اتهم بشيء يحاول أن يلصق التهمة بأي أحد صحيح، حتى يفلت هو صحيح منها. هم يفعلون الجريمة كما قلت لك في البداية. نعم. يقتل القتيل ويمشي بجنازته، يقتل القتيل ويطالب بدمه. بدمه نعم نعم. إذا شيخنا يعني هناك حقيقة أتيتم على أنا أفهم محمد، أنا أطالب حقيقة أطالب جميع الشيعة وجميع السنة أن يقولوا جميعا لعن الله من قتل الحسين، لعن الله من غدر بالحسين، لعن الله من خان الحسين، لعن الله من رضي بقتله رضي الله عنه. نحن نقول هذه، كل أهل السنة يقولون هذا لا شك. طيب وكل علماء أهل السنة يقولون هذا لا شك، لأن نعتقد الحسين إمام من أئمة أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه، ولا نرضى بهذا، وهذا ابن بنت النبي. وكان الحسين يقول لهم ما لكم تقاتلونني وأنا ابن بنت نبيكم وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري رضي الله عنه وأرضاه. شيخنا الحبيب سؤال سم. سم الله عدوك. الآن قد يقول قائل يقول يعني اشمعنا الآن قتل الحسين؟ يعني يروى أن الحسن قتل أم لا ولا ليس ثابت؟ بالسم. بالسم. علي بن أبي طالب قتل رضي الله، لكن ما نرى شيخنا هذه الإثارات وهذه الاتهامات وانشقاق الأمة، وفي كل عام تجدد الأحزان، لماذا الحسين؟ طبعا قضية مقتل الحسين رضي الله عنه لا شك أنها كانت يعني مجعة. نعم صحيح. طيب ثاني الحسين لم يقتل وحده، قتلت مجموعة من أهل بيته. حنا المنقول 17 واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون، ما هو شيء سهل أبدا. الأمر الثاني لم يقطع رأسه، الصورة كانت صورة القتل بشعة. نعم. بشعة. طيب يقطع رأس الحسين ويؤخذ إلى عبيد الله بن زياد في الكوفة، أمر بشع. طيب ثم الغدر، رائحة الغدر صحيح التي حصلت بشعة. طيب يعني اجتمعت هذه الأمور كلها جعلت مقتل الحسين فعلا فاجئ يعني مؤلما. نعم. يعني أنا أقرأها من بداية النهاية بين فترة وأخرى تدمع العين. صحيح. عندما تقرأ طريقة مقتل الحسين رضي الله عنه كذا، صحيح مقتل علي مؤلم رضي الله عنه لكن ليس كمقتل الحسين، مقتل عثمان مؤلم ليس كمقتل الحسين. نعم. طيب مقتل عمر مؤلم ليس مقتل الحسين. صحيح. لكن هذا لا يعني أن نفعل هذه الأشياء. صحيح. تطبير واللطم هذا كله باطل. نعم. ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. شيخنا حتى إن شاء الله تعالى عند المشاهد الكريم سنأتي على بالتفصيل على قضية التطبير واللطم والنياحة بإذن الله عز وجل. إذن شيخنا يعني نعيد ونكرر أن من قتل الحسين هم شيعته من دعوه بهذه النصوص الواضحة، وليس كما يقال بنو أمية أو أهل السنة أو ما شابه هذه الأمور. وإذاك يقول أحد علمائهم الإحسائي يقول الجيش الذي قتل الحسين هم جيش الكوفة، ليس بينهم شامي ولا مصري ولا سوداني ولا باكستاني، هكذا يقول. طيب، وإنما أهل الكوفة. سبحان الله، هم الذين قتلوا شيخنا. هذا الشهادات علمائهم، نصوص نص بعد نص وكلام يؤيد أبداً بالتفصيل أبداً غير أي شبهة. وهذا ترى على فكرة أنا مختصر لكن من أراد التفصيل يرجع إلى كتاب من قتل الحسين، عبد الله السيف أو عبد الرحمن السيف، أنسيت أنا الآن. كتاب اسمه من قتل الحسين. طيب، وفي كتابي حقبة من التاريخ أيضا عقدت فصلا في هذا الباب من قتل الحسين رضي الله عنه، ونقلت نقولات عن علمائهم في هذا. ويعني قد سبقتني شيخنا الحبيب، وأنا حقيقة جعلت من محاور أو النقاط التي أمامي أن أذكر نفسي وإخوان المشاهدين بالرجوع إلى هذا الكتاب الذي سطرتموه بارك الله فيكم، حقبة من التاريخ، وهو كتاب حقيقة يعني رائع جدا، مختصر مفيد محقق يوصلك إلى هذه الحقيقة، وهو موجود شيخنا أظن في المكتبات وكذلك على يعني شبكة الإنترنت، وأيضا موجود على يعني على أشرطة سمعية. فحقيقة المكتبة الشاملة أيضا، المكتبة الشاملة موجودة. فيعني نحث الأخوة الرجوع إليه، ففيه إن شاء الله تعالى الفائدة والتفصيل الذي ذكره شيخنا الحبيب. شيخنا كذلك نسأل سؤال مباشر، ما موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية؟ يعني شوف، يزيد بن معاوية يعني أول شيء هو ليس بصحابي، مو صحابي، ليس صحابيا، أبوه صحابي نترضى عنه. يزيد معاوية ليس بصحابي. طيب، يعني هناك كلام كثير، أنا والله الذي أميل إليه كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما قال لا نسبه ولا نحبه. يعني هو ملك من ملوك المسلمين، له سيئات وله حسنات، ولكن شاب حكمه يعني ثلاث مساء منذ أمسك بالحكم. هو سنة 61 أو سنة 60 يعني آخرها أمسك بالحكم. في بدايتها الحسين، وقع مقتل الحسين. ثم في سنة 62 وقعت الحرة، حيث يعني قتل في أهل المدينة بعد أن قاموا عليه. ثم سنة 64 صار يعني أو 63 لما حاصر الكعبة، طيب عبد الله بن الزبير في الكعبة، ثم توفي سنة 64. فيعني في كل سنة مأساة للمسلمين في زمن يزيد، في كل سنة مأساة. ومصيبة يزيد الكبرى أنه جاءت خلافته، يعني الذين عاشوا في خلافته وعاصروه كثير منهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، بون شاسع، وعاصروا بعده أبا بكر، عمر، عثمان، علي. شوف أنت، شوف الدرجة. النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن، معاوية، يزيد، يزيد تنزل، عرفت شلون؟ وجاء في الحديث، طيب، الخلافة 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يكون ملك ورحمة، ثم ملك أعفر. ملك ورحمة الشيخ المقصود فيه حكم معاوية، حكم ملك ورحمة، ثم ملك أعفر، أي متعفر بالتراب، لاصق بالتراب، وحكم يزيد. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمرة الصبية، كان يدعو يقول اللهم لا تدركني سنة 60 وإمرة الصبية. سنة 60 خلافة يزيد هو وإمارته التي لم يوفق فيها، وأبو هريرة توفي 59 لم يدرك، استجاب الله دعوته. أين استجاب الله دعوته؟ يقول قال كيف عرف أبو هريرة؟ الله العالم، هذا من إخبار النبي له صلى الله عليه وسلم، سنة 60 سيكون فيها مثلا. شيخنا كذلك موقف السنة والجماعة من عبيد الله بن زياد؟ لا، عبيد الله بن زياد يختلف وضعه. عبيد الله بن زياد يعني الذي عليه جماهير أهل السنة أنه ناصبي خبيث. ناصبي خبيث، خبيث جدا. وهو الذي أمر بقتل الحسين، عبيد الله بن زياد. وعبيد الله بن زياد يعني لما جاء إليه برأس الحسين قبحه الله، وأخذ عصا في يده فصار يدخلها في فم الحسين ويقول ما أجمل هذا الثغر. قبيح عبيد الله بن زياد، قبيح، ناصبي خبيث. نعم. أيضا شيخ وقتل. نعم، عبيد الله بن زياد قتل. نعم، قتله جيش التوابين الذي كان في الذين خرجوا بعد موت يزيد الذي قلنا عنه قبل قليل، جيش التوابين. قتل عبيد الله بن زياد. نعم. ما أدري أخواني معنا فاصل ولا نكمل؟ المحاور. طيب طيب طيب، إذا شيخنا أيضا مما يقال حقيقة يثار في في في هذه الأثناء بعد مقتل الحسين، ما يذكر من سبي نساء الحسين و لا كذب كل هذا الأمر لا يمكن. شوف أبو محمد، أنت تتكلم عن عرب عرب، وأنت تتكلم عن نساء أهل البيت، ماشي قتل رجال بين رجال ورجال، لكن سبي نساء صعب. ما يقول هذا الأمر. لو نساء بني هاشم تتكلم، ها من يقدر يسبي نساء بني هاشم؟ ثانيا تتكلم عن يزيد، يزيد بن عمرو بنات عمه، بني هاشم بنات عمه، وزوجته قلنا من بني هاشم، زوجة يزيد من بني هاشم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ففي مصاهرات مصاهرة بنت عمه أبناء عمومة هي. طيب ولم يسبى أحد من بني هاشم النساء، لم تسبى امرأة. نعم. حتى علي بن حسين لم يأخذ مسبية، لكن انتهى القتال خلاص وذهبوا إلى يزيد معززين ومكرمين وأكرمهم يزيد. والدليل على هذا أن علي بن حسين كان يذهب إلى يزيد بين فترة وأخرى يزوره ويثني عليه، علي بن حسين الذي مقتل حسين الذي رأى مقتل أبيه. يد الله يزيد ليس طرفا في الموضوع. نعم إيه نعم. طيب شيخنا كذلك يعني لو سألنا سؤال قضية إعلام المآتم هذه الآن بعد مقتل حسين، يعني هذا بدأ يظهر من جيش التوابين كما ذكرتم أم لا؟ لا لا لا، متأخر جدا. متأخر متأخر جدا، لم يعرفه أحد، لا جاء متأخرا بعد ذلك المآتم وغيرها، هذه كلها بدع بدع لم تحدث في السابق أبدا. المآتم واللطم والتطبير والنياحة، نعم. هذه كلها منهي عنها في كتب السنة، في كتب الشيعة أيضا، نعم. حتى في كتب الشيعة ترى، نعم. ينهون عن هذه ويرون أنها من البدع وأنها من الضلال. هذه الأمور هي اللطم والتطبير، نعم. وهذا كله، نعم. أهل البيت كان ينهون عنها، والنبي كان أبو محمد الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، وهو كلامه مقدم على كل ما لا شك يعني يقال غيره، الله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بهذا أمرنا الله تبارك وتعالى، إذا أصابتنا المصائب أن نفعل هذا، لطم وضرب وطرب، ما بهذا أمرنا، ما بهذا أمر الله تبارك صحيح. وتعالى ما هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تمت زوجة النبي خديجة؟ بلى. ألم يمت حمزة؟ بلى. عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يمت جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يمت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماتت زينب بنت خزيمة، بنت خزيمة نعم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعل لهم مآتم؟ هل فعل شيئا من ذلك؟ أبدا. وإنما كان الصبر. اللهم صل وسلم. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تحس فرق كما بين السماء والأرض لما إنسان تأتيه المصيبة بهدوء وروية، إنا لله وإنا إليه راجعون. واحد يقول صراخ وشق ثيابه وشمشط شعره، كم شعره وشق ثيابه وصرخ، أين الرضا بقضاء الله وقدره؟ أبي هذا أمرنا؟ أبداً. أنت تتصور محمد بن علي بن حسين كان يفعل ذلك؟ أبداً مستحيل. ولا ولده محمد الباقر كان يفعل ذلك؟ حاشاه. أو جعفر الصادق يضرب صدرها كذا؟ حاشاه. هل يمكن هذا؟ أبداً. أبداً. أو موسى بن جعفر أو علي بن أبداً. موسى أو الجواد أو غيرهم؟ أبداً. رضي الله أو أبناء الحسن أو كذا؟ هل أحد منهم كان يفعل هذا الأمر؟ مستحيل. هذه تفاهات، هذا جهل. صحيح. هذا ما في عقل أن الإنسان يفعل مثل هذه الترهات. أنا في عندي بعض النقولات إن أنا بودي شيخنا قبلت إن أذنتم سنؤجل هذه الأمور بعد الفاصل. لا بس حتى بإذن الله نستقبل اتصالاتكم أحبتي في الله بعد هذا الفاصل، فتابعونا. أحب بكم إخواني وأخواتي مرة أخرى مع برنامجكم من القلب، والكلام متواصل بحمد الله عز وجل عن عاشوراء وما يتعلق بها من أحكام ومسائل تطرق لها شيخنا الحبيب حفظه الله أبو محمد عثمان محمد الخميس بكلامه الماتع وتفصيله وتبيانه وردوده حقيقة الدامغة التي تبين يعني هذه القضية وجواب هذا السؤال المتردد في كل عام، من قتل الحسين؟ فبين شيخنا حفظه الله من نقولات من كتب الشيعة صريحة واضحة بأن الذي قتل الحسين هم شيعته الذين دعوه إلى

يعني عفوا لسنه عند وفاة النبي، هل كان 6 سنوات أو 7 سنوات؟ نعم، فهذا ينبني عليه وقت وفاته. فهو الحسين رضي الله عنه ولد سنة سنة ثالثة من الهجرة. طيب. نعم. وتوفي سنة 61. نعم. طيب، أو اختلف ثالثة الهجرة أو الرابعة الهجرة. نعم. فسنه كان 56 إلى 57. عندما قتل. نعم. يعني كيف كانت حياته وسيرته أثناء الخلافة الراشدة؟ أيام أبي بكر كان صغيرا. خلافة أبي بكر، خلافة عمر يعني وسط، امتدت خلافة عمر 10 سنوات. نعم. يعني لما توفي عمر كان الحسين يمكن عمره 20 سنة. نعم. تقريبا في خلافة عمر، وكان في خلافة عثمان كان يخرج الجهاد. نعم. مع المسلمين جاهد في عهد عثمان فتوحات. نعم. خرج الجهاد، وكذلك في عهد علي رضي الله كان مع والده. نعم. في الكوفة. نعم. اللي هي ال4 سنوات اللي جلس علي في خلافته رضي الله عنه في الكوفة، 4 سنوات 9 أشهر. نعم. في الكوفة، ثم لما تنازل الحسن. نعم. لمعاوية رجع الحسن إلى المدينة. نعم. ورجع الحسين إلى المدينة. نعم. وعاش في المدينة إلى أن انتهت خلافة معاوية. نعم. سنة 60 وتمت البيعة ليزيد، صارت الأحداث. نعم. التي ذكرناها قبل. نعم. قليل. استأذنكم شيخ هذا اتصال معنا أخونا أبو سعود من الكويت، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم وبالله يا شيخ. أحبك الله حبيبي. عندي سؤالين، الله يجزاكم خير دنيا وآخرة. آمين، تفضل. السؤال الأول، طال عمرك في ملاحظة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسين، قتلتهم ليس من العرب. الملاحظة الثانية، الله يجزاكم خير دنيا وآخرة، هل في شيء يذكر بالأحاديث النبوية أو من السنة صلاح على التربة أو مذكورة في القرآن؟ إن شاء الله أبشر. وفي تركت لك أمان يا شيخ الفاضل شيخ نواف عند الأخوان، جزاكم الله خير. بارك الله فيك، حياك الله. أهلا وسهلا، عليكم السلام شيخنا. يعني قبل نأتي على أسئلة أخينا أبي سعود، نذهب إلى نقطة وهي إذا عرفنا، ذكرتم الآن قضية اللطم والنياح عند أهل السنة واضحة، وكذلك عند يعني في الفقه الشيعي أو عند المذهب الشيعي أيضا أن اللطم والنياحة يعني كلام كبار أئمتهم وعلمائهم يقولون بأنه باطل ويعد من أعمال الجهوة وهو محرم، ولم يفعله أهل البيت، بل أوصى الحسين أخته زينب بأنها لا تنوح عليه إذا يعني قتل عليه رضوان الله. شيخ، نأتي الآن إلى يعني محور مهم في يعني قضية عاشوراء وهي الصيام. أي. أو قبل الصيام تثار قضية في كل سنة كعنوان لعاشوراء، هل هو حزن أو فرح؟ فهل عاشوراء نحزن أم نفرح؟ ماذا نفعل؟ والله لا تحزن ولا تفرح. لا نحزن ولا نفرح. يعني قضية عاشوراء يوم من أيام الله. في الأشهر الحرم. نعم. محرم من الأشهر الحرم. ويوم من أيام الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لم يجعل لنا أيام نفرح فيها وأيام نحزن فيها. نعم. الله جعل لنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. هذان عيدان للمسلمين. طيب. نعم. وهما يومان، يوم الفطر ويوم الأضحى، غير أنا ما أتكلم عن عطلة العيد. نعم. يوم العيد. نعم. يوم العيد واحد للفطر ويوم واحد للأضحى. الأضحى. نعم. هذان عيدان فقط. عيدان فقط للمسلمين. نعم. أما بقية الأيام فلا يقال عن يوم بعينه عيد إنه يوم فرح أو يوم سرور، بحسب، قد يصيبك فرح في هذا اليوم وقد يصيبك حزن في هذا اليوم. فعاشوراء من سائر هذه الأيام، فلا يقال عنه يوم فرح ولا يقال عنه يوم سرور. هو باختصار يوم عاشوراء، زين، يعني قدر الله تبارك وتعالى أنه وقعت فيه حادثتان عظيمتان. أولا، الحادثة الأولى وهي نجاة موسى من فرعون. نعم. لما خرج موسى ببني إسرائيل إلى البحر وقالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. نعم. فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فسار موسى صلى الله عليه وسلم. نعم. لحق به فرعون، رجع البحر، أغرق فرعون ومن معه ونجى موسى. نعم. في يوم عاشوراء. ثم حدث أنه استشهد الحسين رضي الله عنه في يوم عاشوراء أيضا. نعم. فاجتمع هذا الأمر. نعم. فرح نجاة موسى، فرح زين، وحزن مقتل الحسين. فأنت جاء يوم عاشوراء تتذكر هذين الأمرين، تتذكر نجاة موسى وتتذكر مقتل الحسين. فلا يقال عن هذا اليوم يوم فرح أو يوم سرور، نعم، أو يوم حزن. حزن، نعم. طيب افرض أنت بارك الله فيك كبار رزقت بولد في هذا اليوم في يوم عاشوراء، أي تبي تحزن ولا تفرح؟ أفرح طبيعي. تفرح، نعم. مات لك قريب أحزن في هذا، تحزن. ما ليس اليوم يقال بس لا تحزنوا، جاء مات قريبي ما أقدر والله أنا مضطر إني أفرح لأن عاشوراء فرح. طيب رزق في مولود تكدر، ليش يوم حزن ما أقدر أفرح؟ ما هو منطق هذا أبدا، ما هو منطق أبدا. طيب ولذلك حتى ما هو منطق أبو محمد، يعني الآن أفرض اليوم اليوم اليوم كم اليوم؟ أبو ثلاثة يمكن ولا اليوم أبو. ستة من محرم. نعم نعم. عرفان فاليوم لما نقول ستة اليوم من محرم زين، طيب ماشي اليوم ستة من محرم، متى قتل الحسين؟ في العشر، يوم عشر من محرم. طيب نحزن الآن؟ لا صبروا بعد ثلاثة أيام. هذا منطق هذا، لا تحزن الآن، خلونا نتجهز حق الحزن، خلنا نجمع دموعنا، لا تبكي، جمع دموعك عشان يجي يوم عاشوراء وتبكي. هذا منطق، هذا عقل، هذا يعني لا هو منطق ولا هو يعني دين ولا هو يعني ما أدري ماذا أقول عن هذا. الإنسان يقول لا ما نبي نحزن اليوم، باتر بتشوفون الحزن، هو الحزن لعبه، هي تمثيلية، هي إن الإنسان أبي أحزن باتر أبي أحزن اليوم، هذا شعور، هذه أحاسيس. صحيح. الأحاسيس لا تشترى، الأحاسيس لا يعني مصطنعة، لا نعم، هذه النائحة المستعارة. صحيح. هذه النائحة المستأجرة. أبي أبكي باجر، ليش ما تبكي اليوم؟ أنت تذكرته اليوم، أنا تذكرت الحسين رضي الله عنه طيب في رمضان أبكي، تذكرت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في شوال أبكي. صحيح. تذكرت في أبكي، تذكرت يوم يوما سعيدا أضحك. ما في شيء اسمه نؤجل البكاء، نؤجل الحزن، نؤجل السعادة، شيء مرتب يعني، ما هو طبيعي هذا. صحيح. هذا تكلف مصطنع. نعم. أنا في متى ما حصل هذا الأمر اللي حزنت، متى ما حصل هذا الأمر سعدت، بغض النظر يعني شنو اليوم. طيب متى ما تذكرنا مقتل قريب، الحسين، علي، عمر، عثمان، أبي، أمي، أخي، أختي، ابني، بنتي، حزنت، والعكس صحيح. طيب يعني متى ما أسعدني شيء سعدته، أما أني قاعد أركب اليوم بحزن اليوم بسعد اليوم بكذا، هذا عبث، عبث بالمشاعر التي يجب أن تخرج من القلب. بالله عليك محمد، لما إنسان يقول يلا تجهزوا باكر بنبكي، هذا سيكون صادقا في بكائه؟ أبدا، هذا متصنع للبكاء. صحيح. متصنع. صحيح. ليس صادقا، لم يخرج البكاء من قلبه، كان يحذر له، في أحد يحضر حق البكاء؟ أبداً. غير النائحة المستعارة. أيوة. والنائحة المستأجرة. أي مشاعر هذه؟ أي مشاعر. أي مشاعر. والله كذابون من يقولون سنحزن غداً سنبكي غداً للحسين، والله إنه يكذب. ويعرف ذلك هو. ويعرف ذلك. طيب فلا يقال عن هذا اليوم إنه يوم حزن، ولا يقال عنه إنه يوم فرح سرور. نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مات عمه، ما جعل يوماً حزيناً كل سنة يكرره الحزن فيه، بل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة على وجه الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب. اللهم صل وسلم عليه. قاسمة الظهر، قاسمة أعظم المصائب موته. والله العظيم يتذكر وفاة النبي ولا يتحرك. لماذا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة مثلا يقول تذكر وفاة جعفر، تذكر وفاة حمزة، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان علي وأبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم يقول يلا خلنا نتذكر وفاة النبي؟ أبدا، كلما تذكروا النبي دمعت أعينهم بغض النظر أي يوم، لأنهم صادقين. نعم، لأنهم صادقون. أحسنت. فهم متى ما استشعروا الحزن بكوا. صحيح. أما أن يتصنع غدا البكاء على النبي، استعدوا غدا الفرح، استعدوا، ما هذا الكلام. صحيح. هما يومان جعلهم الله يوم عيد، ولم يجعل باقي الأيام لا يوم عيد ولا يوم، نعم، حزن. نعم. وإنما الإنسان يتعامل مع الأيام بأريحية، نعم، كاملة، دون تكلف. دون تكلف. نعم. نعم. شيخنا هنا سؤال، لكن يعني أستأذنك نأخذ أخانا أبا خالد، تفضل من الكويت، ونعتذر على الإطالة يا شيخ أبو خالد. بالعكس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الله فيك. بارك. بارك الله فيك شيخ. والله استفدت من الشيخ عثمان، عندي ثلاث أسئلة. بارك الله فيك. عندك لم أسمع، تفضل. أقول بس عندي ثلاث أسئلة. تفضل سم. الأول. أقصد من الشيخ عثمان. أول شيء معاوية رضي الله عنه صحابي جليل. يعني ايش الحكم من وضع يعني يزيد بعده يعني هل في يعني نعم. ميزات ليزيد هذا واحد. السؤال الثاني طال عمرك يعني هل يزيد مغفور له يعني كما قال رضي الله سلام انه اول جيش قسطنطينية نعم يعني نعم. هل يعني تتحقق في يزيد جميل نعم الو الثالث اسمعك يا ابو خالد يا ابو خالد معلش انا سؤال ماشي حياك الله يا اهلا مرحبتين شيخنا الحبيب ناتي يعني على اسئلتهم وانا حقيقه بقي لي سؤال لكن ساقدم اسئله اخواننا المشاهدين اخونا ابو سعود سال قضيه يعني يريد فقط تعليق مختصر يقول لاحظ ملاحظه ان الذي قتل عمر بن الخطاب وقتل عثمان وقتل علي وقتل حسين كلهم ليسوا من العرب بل هم فرس او عاجم او كما ذكرنا يعني. صحيح ليس صحيحا ابدا ابدا نعم الذي قتل عمر نعم رضي الله عنه هو مجوسي مجوسي ابو لؤلؤه نعم. مجوسي فيروز الديلمي لكن الذي قتل عليا عربي عبد الرحمن بن ملجم المرادي من مراد اليمن عربي طيب لكنه خبيث نعم ما له شغل ما انا ضد قضيه الشعوبيه الشعوبيه نعم عربي فارسي افغاني مصري هندي كويتي سعودي هذا يتفرق صحيح هذا غلط نعم زين هذه عقائد نعم قد يكون رجل اعجمي لكن يجعل الله فيه من الخير شيء عظيم صحيح. قد يكون رجل عربي يجعل الله فيه من الخير شيء عظيم صحيح لا يعني لا ينبع ما توضع بهذه الصورة التمييز بين الناس نعم. بهذه الطريقة نعم. لا عمر قتله أبو لؤلؤة المجوسي وعلي رضي الله عنه عربي. قتله عربي. عربي عبد الرحمن بن ملجم المرادي نعم. والحسين قتله عرب نعم. قتلة الحسين عرب من الكوفة نعم. طيب وشمر بن ذي الجوشن عربي من أخوال الحسين نعم. قيس أظنه شيخنا أي نعم من نعم. أخوال الحسين علي متزوج بنت أخته أو الحسين أو كذا نعم. عرفون يعني من أخواله يعني ليسوا لا لا من أخواله منهم عربا نعم عرفت نعم اللي هو شمر بن ذي الجوشن نعم يعني فالقضية والذي جز رأسه وقبحه الله سنان بن أنس النخعي من النخع طيب فعبيد الله بن زياد ابن أبوه ابن زينة يعني نعم. ليس يعني له أصل معروف لكن أقصد يعني التفرقة هذه عربي وعجمي ما أتصور أنها صحيحة لا شك نعم نعم كذلك شيخنا يعني باختصار شديد على قضية الصلاة على التربة ذكرتم هذا الأمر مسألة التربة نعم من تعظيم كربلاء أو أخذ ايه؟ التراب من كربلاء والسجود عليها هذا شيء بدع نعم بدع أنا نعم. سؤال واحد أسأل فقط علي هل سجد عليها تربة؟ أبدا كان على ما تهيأ له الرسول صلى الله عليه وسلم قبل علي نعم الحسين يقال إذا قالوا قتل الحسين على هذه التربة علي بن الحسين ما فعلها نعم. ما قال جيبوا لي تراب من كربلاء لأسجد عليه أو ما أخذ معه تراب من كربلاء نعم يسجد عليه ولا فعلها محمد الباقر ولا فعلها جعفر الصادق ولا فعلها موسى الكاظم ولا علي الرضا ولا أولادهم ولا أولاد الحسن رضي الله عنه أجمعين ما فعلوا هذه البدع نعم وإنما هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان نعم. وأنا يعني أنت سمحت لي تفضل شيخنا أنا أنصح حقيقة هم الآن يقولون في السجود على التربة يقول لي أن السجود على الأرض أو ما أنبتت الأرض أو كذا الإنسان شيعي أو سني مأمور بالسجود على سبعة أعظم نعم على الجبهة نعم والكفين نعم والركبتين والقدمين نعم صحيح؟ صحيح لماذا الجبهة فقط تربة؟ ليش ما نحط تربة حق القدمين وتربة حق الركبتين وتربة حق الكفين؟ هذه شغلة سؤال الشغلة الثانية إذا كنتوا حريصين تسجدون على التراب وما أنبتت الأرض لا تفرشوا مساجدكم خلوها كاشي حصى خلوها كاشي ولا حصى ولا تراب وصلوا فيها بدل ما تحط زل وبعدين تجيب تربة وتحطها فوقها خلها من أصل عشان الأعضاء كلها تسجد على تربة الأرض وما أنبتت نعم الأرض نعم طيب نعم فهذه بدعة نعم بدعة ما أنزل الله بها من شيخنا استأذنك معنا يلوحون علي حلمت. أخونا أبو عبد الله من العراق تفضل تفضل السلام عليكم السلام أخذ الصوت التلفاز يا أبو عبد الله قصر على التلفزيون السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله كيف حالك شيخ عثمان يا مرحبا حياكم الله احنا نحبك في الله شيخ عثمان احبك الله الله يبارك فيك سلمك الله والعائله متاثره بيك وباسلوبك الطيب الله بس عندنا سؤال شيخ عثمان تفضل افضل كتب نقراها بالتاريخ يعني دلنا عليها، اي افضل كتاب بالتاريخ؟ ماشي شيخ، نجيب على اخينا ابي عبد الله باختصار. نعم. افضل كتب التاريخ او احسن؟ طبعا الكتب كثيره جدا. نعم. الان يوجد كتاب تاريخ الطبري، طبعا هو امام المؤرخين رحمه الله تعالى، والان طبع صحيح تاريخ الطبري وضعيف تاريخ الطبري، فصل الصحيح عن الضعيف. طيب طبعا تاريخ الخلافه الراشده من فتح الباري اكرم ضياء العمري، مرويات ابي مخنف في تاريخ الطبري لدكتور يحيى اليحيى، وكذلك كتاب يعني البدايه والنهايه جيد لابن كثير، تاريخ الاسلام للذهبي. نعم. يعني حسب مراده من التاريخ. نعم. يعني هل يريد يعني حقبه معينه او يريد تاريخه كله؟ لكن هل تعتبر مراجع؟ نعم. شيخ نرجع يعني الى ما اثرتموه قبل استقبال الاتصالات بارك الله فيكم، قضيه هل عاشوراء فرح ام حزن؟ بعض الناس يعني ربما من باب يعني انكار البدع وما يجري في عاشوراء من بعض مظاهر حقيقه تسيء للإسلام وتشوه صورة من لطم وشق إلى آخره، بدأ يطلق ويعمم ويقول عاشوراء مناسبة فرح، فهل هذا شيخ الإطلاق مقبول عند أهل السنة؟ لا لا لا، كما قلت لك عاشوراء يوم من أيام الله. يعني أنا شوف إذا جعلته يوما يوم فرح ما لا بد ألتزم به. صحيح. زين، وأنت تجعل يوما يوم حزن وهذا يجعل يوما يوم كذا، هي القضية محمد. يعني إذا تصور أنت لو قلنا مثلا واحد عاشورة، ما يصير واحد عاشورة، واحد محرم أو العاشر من محرم، هذا يوم حزن خلاص. زين، شنو يعني يوم حزن خلاص؟ طيب أنا لما أحدد، أنت لو تأخذ يوم من أيام السنة. نعم. محمد. نعم. ودور فيه كل سنة نفس هذا اليوم، خلينا نقول الأول من صفر. أنت بالذات. الأول من صفر قد تتزوج فيه، والأول من صفر قد يرزقك الله فيه ولدا، يعني بعد سنتين مثلا. نعم. وفي نفس الأول من صفر قد يموت والدك. زين. فتقول والله سبحان الله، واحد صفر ولد لي ولد وتوفي والدي. قد يكون واحد من صفر، زين، أنا مثلا رفعت درجة، أعطوني درجة أو حطوني وزير، إن شاء الله ما يسقطوني، عارف شلون؟ تسمع. أو فلان في نفس هذا اليوم يعني جاءه ميراث. نعم. خير كثير. ورابع في هذا اليوم. طيب شو نقطع اليوم؟ يعني مناسبات ما لا شغل متعددة في نفس اليوم كله في واحد صفر حدث. أنت الآن مو في يسمونه الأخبار، حتى يمكن قناة المعالي عندهم حدث في مثل هذا اليوم. صحيح. في يوم واحد أكثر في من يوم واحد يذكر لك 70 حدث، 40 حدث، 30 حدث. فكيف الإنسان نفسه؟ في أحداث حزينة ومفرحة وفي أحداث مفرحة. طيب أنا شو أسوي؟ أقطع نفسي أفرح ولا أحزن؟ ولا أفرق عيوني ولا تبكي ولا تضحك؟ ما تصير. لذلك أنا ما أستطيع أن أحط هذا يوم فرح وهذا يوم حزن على كيفي. هذا أمر تشريع. ما في. فلا نستطيع أن نقول هذا يوم حزن ولا هذا يوم فرح. وإنما هذا يوم. نعم. يتصور أنت الحين. يعني واحد شيعي في عاشورة رزق بولد يلطم؟ نسأل يحمد الله. يحمد الله مفروض. مفروض يحمد الله. لكن يطالع ولده يقول أنت شؤم يتبع عاشورة، الله يستر منك. وتعال عاد شام عندهم كثير. الطيارة. زين؟ إيه. قيد شام يقول لك كذا. إيش العقل هذا؟ إيش المنطق؟ إني أجعل يوم في السنة يوم حزن؟ أو يومين أو 3 أيام أو 4 أيام بس للحزن والبكاء والعويل، وهذا ما هو منطق ولا عقل. نعم. يعني عيش حياتك يا أخي. حنا شوف يعني ما يصير نتعلق بالماضي، تلك أمة قد خلت، نبي نعيش أيامنا، نبي نعيش مستقبلنا. صحيح. كله بس يلا تذكر موت حزن موت حزن موت حزن. شوف الحين حتى صدق حتى القرآن العراقي حزايني. نعم شيخنا. القرآن. نعم. لما يقرأ عراقي حزايني، قبل يوم نسمع أغاني حتى أغاني حزيني. شنو هذا؟ شو الحياة؟ حزن بحزن بحزن بحزن، بعدين شو الحياة؟ مو حياة هذه. الإنسان يعيش حياة طبيعية. إحنا شيخ الإسلام ترى دين تيسير. والله دين تيسير. دين ابتسامة. نعم. دين. والله متى يأتي تبسمك في وجهك صدر؟ هو كله ضايق خلقه.

أنت لما تتعود على منظر الدم وشم ريحة الدم والآثار حقة الدم هذه والمجتمع الناس اللي حواليك كلهم يتحدثون فيها، يصير عندك قوة داخلية في حالة حدوث أي حرب أو مشاكل بين طرفين أو جهتين، فصار عندك كل الناس داخلين هالكورس وهالدورة التدريبية القوية جدا. لعلها أبو محمد تسمى أظن في عرف العسكريين تعبئة. بالضبط. نعم. لو تلاحظ الآن لو أي شخص عادي نزف أو طلع منه شوي قطرتين دم، أول ما يصير فيه إنه يدوخ ويطيح. صحيح. لكن التدريب بهالطريقة وبهالأسلوب، حتى احنا لاحظنا في صيام رمضان لما أول ما يبدأ رمضان الناس كلهم صايمين ما شاء الله، الناس كلهم متوجهين للصيام. صحيح. فتعبئة الصوت، الترديد المباشر أنه عندك قاعد أنت تجهز وأنه هذا إعداد وأنه مع أنه الكثير من الشيعة أنا لاحظ فيهم عاطفيتهم الجياشة اللي صحيح. يتأثرون بهذا القصص. صحيح. يعني والله أنه يعني إحنا مقصرين إن ما دخلنا للناس هذه ولا كلمناهم وعندهم وهم يعيشون تناقض كبير جدا. صحيح. الحق معنا الحمد لله، لكن كيف إن نعرف فيه، كيف إن نوصل لها الناس، هم والله يستحقون إن نعرفهم بهذه الحقائق. نعم. أكثر من تعريفنا اللي في يعني للكفار اللي نبي ندعيهم بالإسلام. أنا أتمنى والله إنه يصير مثل هالشيء بزيادة ونقاشة بأكثر بالهدوء دون تشنج. وعسى الله يثيبكم جميعا الشيخ عثمان، تحية يعني عطرة لك الشيخ عثمان. الله يجزاك خير. بارك الله فيك يا أبو محمد، وحقيقة يعني مشاركة راقية وفيها يعني نقاط مهمة جدا. معنا فاصل إخواني وأخواتي، ونواصل بعده الحديث مع شيخ الحبيب والموضوع عاشوراء، فتابعونا. نرحب بكم إخواني وأخواتي في الله، عدنا وإياكم مرة أخرى مع برنامجكم من القلب، ونحن في الجزء الثالث والأخير من هذا اللقاء الذي يعني أسعفنا به الأخوة جزاهم الله خير ومدوا لنا الوقت نظرا لي يعني حاجة الحلقة لهذا الوقت الإضافي. شيخنا نرحب فيك مرة أخرى. يا مرحبا. بعد يعني حلقة ساخية نوعا ما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. لكن حقيقة أنا أعيد وأؤكد على ما ذكره شيخنا الحبيب قبل الفاصل على قضية أن صيام أن عاشوراء لا يصح أن توصف بأنها مناسبة فرح على الإطلاق أو مناسبة حزن على الإطلاق. وأيضا نؤكد ما ذكره شيخنا حفظه الله أن أهل السنة والجماعة يعلنون على الملأ، وهذا يعتقده، وأستطيع أن أقول أنني أمثل كل سني بهذه الكلمة لثقتي بصحة ما أقول، أنهم يصومون يوم عاشوراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه ورتب عليه فضل أنه يكفر السنة الماضية. لا يوجد سني على وجه الأرض مستحيل يصوم يوم عاشوراء فرحا بمقتل الحسين ابن علي الشهيد السعيد رضي الله عنه وارضاه. ثم أيضا لابد أن ننبه، وهذا ذكره شيخنا في ثنايا كلامي حفظه الله، أن إطلاق وصف يوم عاشوراء بأنه يوم فرح هذا من عمل النواصب الذين يعني نكاية بمن أظهر البكاء والعويل من طواف المسلمين، نكاية بهم قالوا نجعل هذا اليوم يوم فرح، فوزعوا فيه الحلوى وجعله عيد، وأهل السنة والجماعة بريئون من هذا الفعل، براءة الذئب من دم يعقوب. فلا بد أن يتقي الله كل مسلم ويعلم بأنه سيقف في محكمة أعدل العادلين، وسيكون كل هؤلاء المليار ونصف وما يزيدون إلى يوم القيامة يكونون خصوما له، أنه اتهمهم ورماهم بهذا البهتان أنهم يصومون يوم عاشوراء فرح مقتل الحسين. نعوذ بالله من هذا الكذب. شيخنا نأتي اتصال. طيب حتى ريح شيخنا شوي بعد. صالح إبراهيم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم وبركاته. حياك الله أخي نواف. يا أهلا مرحبتين. حياك الله. أخوي بالنسبة للشيعة دائما ينكرون الحزن لأنه هذه العاطفة هي اللي تجيبهم، بدون حزن ما تجيبهم، لذلك هم يستغلون هذا الحزن بعاشوراء بأي أعياد عندهم. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. يعني نبشر إن شاء الله أخانا صالح وكل محب وكل مسلم يعني يحب الهداية لكل أحد، لكل أحد حتى غير المسلم نحب له الهداية. ها هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. فنبشر إن شاء الله تعالى الجميع بأن بحمد الله عز وجل بدأت مثل هذه العقول يعني تتحرر وترفض مثل هذه الممارسات التي هي متناقضة، يعني تصادم العقل والمنطق والذوق السليم والعرف العام، أمر تشويه أمر مشين. فبدأ كثير من الناس حقيقة يتحرر من هذه الأمور وإن كان على استحياء، لكن بإذن الله عز وجل سيكون هذا هو بداية الطريق الذي يوصل إلى الحق والهدى بإذن الله عز وجل، فنرجو الهداية للجميع. شيخنا سأل أحد المتصلين أظن أخونا علي راشد من الكويت عن حكم الأكل من ما يهدى من في يعني من الحسينيات وما من المآتم يهدى إلى الجيران، فما حكم الأكل؟ بعض الناس يستشكل على هذا الأمر. نعم، هو الأصل أن ما تكون فيه الهدايا بين الناس بغض النظر عن شيعي سني مسلم يهودي نصراني اللي يكون، يعني بغض النظر أن الهدايا بين الناس مقبولة وهذا من الإحسان، وكان النبي يهدي إلى جيرانه. وعبد الله بن عمرو بن العاص لما أمر بطعام فقال أهدوا لجيراننا، قال وجارنا اليهودي، قال به فابدأ. سبحان الله. نعم، فكانوا يهدون بغض النظر عن دينه مذهبه، مو أنه جار، هذا حق الجوار، فكان يهدون لهم لحق الجوار. شيخنا تسمح لي يلح علي المخرج وأنا آسف على المقاطعة، معنا أخونا أبو البراء من العراق ويقول سينقطع الاتصال. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو الواقع عندنا سؤال مع الشيخ إذا مزح ملي. يسمعك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. السلام عليك يا شيخ عثمان. حياكم الله. عليكم السلام. ورحمة الله. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. يا شيخ عندنا سؤال. سم. تفضل. يا شيخ سؤالنا عن ما هو موقف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة في مسائل عاشوراء. أخفض الصوت. نعم. نعم يا شيخ في مسائل عاشوراء وعلى مسائل دور فتنة ودور كلام حول الصحابة يعني. أبشر. تسمع الجواب. نعم شيخنا، إذا نأسف على المقاطعة شيخنا الحبيب. نعم. فقلتم بأن الأصل في الهدايا بين الناس أنها جائزة ومن من حسن الجوار. نعم نعم نعم، من حسن الجوار هذا. نعم. طيب بغض النظر عنه. مسلم غير لكن مسلم. لكن ينظر أحيانا المناسبات. إذا كان إنسان يهديني هدية بمناسبة مثلا مثلا أعياد ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أو مناسبات دينية ما أنزل الله بها من سلطان. اللي إحنا نسميها البدع. بدع. نعم. طيب. فهذه المناسبات لا يجوز قبول الهدايا فيها، لأن كنا نؤيده على بدعته ونشجعه عليها ونقبل ذلك منه. فإذا قبلت أنا وقبلت أنت وقبل خالد ويوسف ومحمد وعلي وسالم، من ينكر البدع؟ من ينكر البدع؟ صحيح. وذلك أنا أقول في مثل هذه الأمور إذا كانت هذه المناسبات مناسبات بدعية بغض النظر حتى لو مولد النبي. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، طالما المناسبة غير صحيحة لا يجوز أن نقبل هذه الهدايا، وأن نكون صريحين واضحين. بعض الناس يأخذوا الحياء. نعم. كن صريحا معه، قل اسمح لي ما في غير هذا الأيام أنا أقبل منك. نعم. طيب، لكن في هذه المناسبة آسف ما أقبل هدية بغض النظر ما هي الهدية. يرد بلطف بغض النظر. نعم. يعني يعتذر بلطف اسمح لي. فشيخنا يعني مثل هذه الأمور أبداً أبداً يرد في مناسبة عاشوراء سواء عصير. نعم. شربة عيش لحم حتى لو يعد هذا من باب الإعانة. نعم. والتعاون. نعم. على إثم العدوان. نعم. نعم. نعم. والتأييد على هذا. والتأييد على هذا الأمر. نعم، معنا أختنا أم عمر من الكويت. تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل شيخ عثمان الله يفتك يا رب ويجعلك يا رب من يا رب اللي دائما الناس يا رب الشيعة اللي يهتدون إذا سمعوا كلامك. بس أنا سؤالي شيخ بالنسبة لل أنا عندي جارة شيعية والأخرى للأسف سنية زوجها شيعي، فما أعلم ما هي أفضل الطرق إن الواحد لحول ولا قوة إلا إنه يهديهم كتاب إنه يستعين فيه على رؤية الحق ومعرفة الضلال اللي هم فيه. بارك الله فيك. لأن نفع الله بك يا أم عمر. الله يسلمك. وكثر الله من أمثالك. نعم شيخنا، يعني حقيقة سؤال أختنا أم عمر حقيقة فرض نفسه، جزاها الله خير ووفقها الله ومن يسمع. تقول يعني سمعتم سؤالها، يعني ما هي الطريقة المثلى للدعوة؟ والله طرق كثيرة، لكن أنا أتصور أن أهم شيء أن تدعو لهم بظهر الغيب بالهداية، أن تقول اللهم اهدهم، اللهم أرهم الحق حقا، آمين، وارزقهم اتباعه، آمين، خاصة تختار الأوقات آخر الليل في السجود عند إفطارها في سفرها، تدعو لهم من قلب يعني، تخصوها بدعوة من قلب، ها؟ نعم. يعني مو اكتهديها يا رب، لا، نعم، من قلب تصدق تلح، نعم، بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يهديهم، هذا واحد. الأمر الثاني أن تدعوها بمعاملتها التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، معاملة الحسنة، نعم، من حيث الابتسامة، السلام، الهدية، حسن الجوار، كل هذه الأشياء، نعم، يعني طيب معاملة الحسنة، جميل، ما لم تبدي خلاف ذلك يعني، طال منها جارة ما في ما جاتش منها شر ولا شيء، نعم، عاملها معاملة حسنة، نعم، وهذا ديننا يأمر صحيح بهذا، نعم. الأمر الثالث وهو أنه يعني تنظر في أحوالها، عندها مناسبة زواج، عندها مناسبة وفاة، عندها طبعا بدون روح الحسنيات وكذا، نعم، في بيتها تصلها، طيب تصلها، شوف يعني تسأل عن أحوال جيرانها، نعم، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع يعني في كتيبات، في أشرطة وسيديات ومطويات جميلة جدا ونافعة جدا يعني لبيان الحق لهم كذا، وأنا أنصحها حقيقة بزيارة مبرة الأول الأصحاب، نعم، عندهم الكويت في ضاحية عبد الله السالم، نعم، عندهم أشرطة ومطويات تبين العلاقة الطيبة بين آل البيت وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوية وجميلة جدا جدا جدا، يعني أنصحها حقيقة بالاتصال بالمبرة، ولهم موقع أظن على ولهم موقع على الإنترنت وهذا، نعم، نعم. بارك الله فيكم شيخنا، فيك بارك. معنا اتصال أيضا من الإمارات من أخينا محمد، تفضل. معنا اتصال أيضا من الإمارات. أخ محمد أخفض التلفاز لو سمحت واسمعني من السماعة. عليكم السلام، تفضل. الله يجزاك خير، عندي شبهة، تفضل. في قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، كيف في الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، نعم، نعم، وفي الآية الأخرى خلقنا الجان من مارد من نار، هل هناك والعياذ بالله تناقض في الآية فقط؟ هل هناك تناقض والعياذ بالله بين الآيتين؟ نعم، نعم، بارك الله فيك، نعم شيخنا. حقيقة بدنا نعود مرة أخرى لمحاور عاشوراء، محور مهم جدا حتى لا نغفله. ذكرنا شيخنا قبل استقبال اتصالات في الجزء الأخير نحن فيه الآن، ذكرتم بارك الله فيكم حكم صيام عاشوراء عند أهل السنة والجماعة، وأن القضية واضحة، وذكرنا هذا الأمر مرارا وتكرارا في هذا اللقاء. بقي شيخنا سؤال يعني كما يقال مباشر، هل هناك فضل لصيام عاشوراء في المذهب الشيعي؟ نعم، نعم، يعني هو هذا المذهب محمد يعني لفقت فيه روايات وأخذت روايات من مذاهب أخرى، نعم، ومنها مذهب أهل السنة والجماعة، نعم، وحاولوا أن يعني يلفق روايات في منع صيام عاشوراء، لكن لم يثبت منها شيء، وصح عندهم في مذهبهم ما يثبت صيام عاشوراء، يعني في مذهبهم أن صيام عاشوراء ثابت صحيح، يعني الروايات اللي تنفي، نعم، نعم، ما صحت أبدا أبدا، نعم. شوف هذا عندي أنا رواية عن أبي الحسن، طيب، قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وهذا في الاستبصار الجزء الثاني صفحة 134، وعن الباقر محمد قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وهذا في تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الرابع صفحة 300، وعن علي بن أبي طالب قال صوموا يوم عاشوراء التاسع والعاشر احتياطا فإنه كفارة السنة التي قبله، وإن لم يعلم به أحدكم حتى يأكل فليتم صومه، وهذا مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة 594. الغريب أني وجدت كلاما للخوئي، خوئي معاصر ومرجع عند الشيعة، كلام غريب يعني حقيقة رأيته، يقول الخوئي، يقول الروايات الناهية يعني عن صيام عاشوراء، يقول الروايات الناهية غير نقية السند،